بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 29 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: بجود كليب لا يغار علم النام، يعيش بهندي متى ما يعيه تادا، فمن مخصبين كل جون ربابوه، فيا ليت شعرها لنا منه مرتوى. رمز الناظم رحمه الله بالباء في قوله بجود إلى البحر الثاني وهو المديد، وسمي مديدا لامتداد جزئه السباعي حول جزئه الخماسي، وقيل غير ذلك. وهو أي المديد متمن الأجزاء، إلا أنه لا يستعمل عند العرب إلا مجزوءا. والمديد من أقل أو أندر البحور استعمالا عند العرب قديما وحديثا. وأجزاؤه بعد الجزء ستة، وهي فعلات فعل فعلات مرتين. وأشار الناظم بالجيم في قوله بجود إلى أن للمديد ثلاث أعاريض، وأشار بالواو إلى أن له ستة أضرب. العروض الأولى مجزوءة صحيحة فاعلات، لها ضرب واحد مجزوء صحيح مثلها فاعلات أيضا، وبيته: يا لباكر انشروا لي كليبا، يا لباكر أين الفرار. تقطيع هذا البيت يا لباكر فاعلات، انشروا فاعل، لي كليبا فاعلات، يا لباكر فاعلات، أين أي فاعل، نالفرار فاعلات. فهذا مديد مجزوء سالم عروضا وضربا وحشوا. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله كليبين، بجود كليبين. العروض الثانية محذوفة فاعلة، ولها ثلاثة أضرب. أولها مقصور وبيته: ليغرن امرأ عيشه، كل عيش صائر للزوال. والشاهد في قوله للزوال: كل عيش صائر للزوال، كل عيش فاعلات، صائر فاعل، للزوال فاعلات، وهو ضربون مقصور. فتقول: هذا مديد مجزوء محذوف العروض ومقصور الضرب. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله لا يغر. الضرب الثاني للعروض المحذوفة محذوف أيضا مثلها فاعلا، وبيته: اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا. شاهدا ما فاعلات، كنت أو فاعل، غائبا فاعلا، فهو ضرب محذوف كالعروض. فتقول: هذا مديد محذوف العروض والضرب. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله اعلموا في المتن. الضرب الثالث للعروض المحذوفة أبطر، فاعل، على وزن فاعل، وبيته: إنما ذا الفأ ياقوتة أخرجت من كيس دهقان. الشاهد في المصرع الثاني: أخرجت من فاعلات، كيس ده فاعل، قان فاعل، فاعل فهو ضرب أبتر. والبتر قد تقدم في علل النقص. فتقول: هذا مديد محذوف العروض أبتر الضرب. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله: إنما. العروض الثالثة والأخيرة للمديد محذوفة مخبونة فاعلة لها ضربان. أولهما محذوف مخبون كالعروض فعلا أيضا، وبيته: للفتى عقل يعيش به حيث تهدي سقه قدمه. للفتى عق تقطعه، للفتى عق فاعلات، لن يعي فاعل، شبه فعل فعل، فهي عروض مخبونة محذوفة. حيث تهدي فاعلات، ساقه فاعل، قدمه فاعل، فهو أيضا ضرب مخبون محذوف. فنقول: هذا مديد محذوف ومخبون عروضا وضربا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله: يعيش في المتن. الضرب الثاني للعروض الثالثة أبتر أيضا، على وزن فاعل، وبيته: رب نار بت أرمقها تقضم الهندية والغارة. والشاهد في المصرع الثاني: تقضم ال تقطعه تقضم الهن فاعلات، دي وال فاعل، غار فاعل، فهو ضرب أبتر. فنقول: هذا مديد محذوف ومخبون عروضا ومخبون عروضا وأبتر ضربا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله: بهنديين. هذه خلاصة أعاريض المديد وأضربه. وأما الزحاف الوارد في هذا البحر فهو الخبن بكثرة، والكف والشكل والطرفان. والطرفان نوع من أنواع المعاقبة كما تقدم. فشاهد الخبن قوله: ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم فيجيبك بعقل. ومتى ما فعلات فهو مخبون، يعي من فعل فهو مخبون، ككلامان فعلات مخبون. فأجزاء هذا البيت كلها مخبونة. فتقول: هذا مديد مخبون عروضا وضربا وحشوا. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد شاهد الخبن بقوله: متى ما يعي، متى ما يعي في المتن. وفي هذا الشاهد أيضا نوع من المعاقبة المسمى بالصدر، وهو مزاحفة السبب الخفيف من فاعل مع سلامة سابقه آخر فاعلات. وهذا النوع سائغ جائز من المعاقبة. وشاهد الكف قوله: لن يزال قومنا مخصبين صالحين ما اتقوا واستقاموا. تقطعه: لن يزال فاعلات بحذف النون بحذف الحرف السابع الساكن، وهو الكف. قومنا فاعل سالم، مخصبين فاعلات، صالحين فاعلات. فهذه الأجزاء الثلاثة كلها مكفوفة في هذا البيت. فنقول: هذا مديد مكفوف عروضا وحشوا. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله مخصبين في المتن، وشاهد الشكل قوله لمن الديار غيرهن كل جون المزندان الرباب. الشكل، الشكل عبارة عن اجتماع الخبن والكف، فنقول في تقطيع البيت لمن الديار، لمن الددي فعلات، فهو مشكول لأن في أول، لأن الخبن في أوله والكف في أوله، فسمي ذلك شكلا. فنقول هذا مديدون مشكولون عروضان وصدران. والشكل اجتماع الخبن والكف في الجزء كما قلنا. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله بكل جون ربابه، وشاهد الطرفين من المعاقبة قوله ليت شعري هل لنا ذات يوم بجنوب فريغ من تلاق، بجنوب فريغ من تلاق. والشاهد في قوله بجنوب، بجنوب تقطعه بجنوب فعلات، ففيه الشكل الخبن في أوله والكف في آخره، والسبب الخفيف قبله سالم، والسبب الخفيف بعده كذلك سالم. فهذا هو النوع المسمى بالطرفين من انواع المعاقبه كما تقدم. فهذا مديد استعمل فيه الطرفان وهو نوع من المعاقبه كما تقدم، وهذا النوع غير سائغ لاشتماله على الشكل القبيح. وقد اشار الناظم الى هذا الشاهد بقوله ليت شعري هل لنا، وفي هذا القدر المذكور كفاية إلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى. وقد تم إعداد هذه الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأولى عام 41 و400 من الهجرة، موافق فاتح يناير سنة 2020 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقيلي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.